حديث التضحية بالجلع طبعاً تكلمت عليه في الإرواء طبعاً تعرفون يعني هيبة مسلم مثلاً ما أدري بالنسبة وهو بالعنعنة فعلاً بسرعاً ما أدري هذا الحافظ الذهبي كان من البحث في هذه المسألة حينما ترجم لأبي الزبير وذكر أن ما رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير محمول على السماع أما ما سوى ذلك لا وفي صحيح مسلم روايات كثيرة من رواية غير الليث عن أبي الزبير النفس منها شيء هكذا يقول الذهبي نفسه ثم الشيء الذي يبدو لنا اللاحظ أن العلماء المتأخرين والحفاظ المعروفين أنت الحقيقة يعني دائما يدندلون حول عنعنة أبي الزبير لكن هذا حينما يكون الحديث خارج الصحيح خارج صحيح مسلم هنا. لكن الواقع أن ذاك الباحث لا تطمئن نفسه فعلا ولو كان الحديث أرمان عاما من قبل الزبير في صحيح مسلم لأن القاعدة واحدة وهم الذين وضعها القاعدة واحدة ولذلك لم يوجد الحديث الذي رواه الزبير معنانا شاهد يمكن أن يركن إليه الباحث ويقوي به حديث أبي الزبير معنان إذا لم يوجد شيء من هذا فتبقى النفس غير مطمئنة لنسبة الحديث هذا المعنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب على المسلم أن يحتاط فيه وأن لا يروي ما لم تطمئن نفسه إليه هذا الذي نراه ونعتقده والعلم عند الله والحقيقة اللي صارت على ليس في تنقصوص لكن تفعل لكما أهل الحديث لأن ما في تقريد عنه ما هي قواعد وضعوها والحمد لله تفعل جميع الحديث لكن درست بهذه المثلة ولا في ملاحظات في الجامعة الحقيقة ليس بهذه الدراسة ويعني المثلة هو الحقيقة عن المسكين وقدامها بينما بخلاف الخوف وكلام في الإرواح هناك حديث أخرى تعرف هذا الحديث وما هي حقه من هذه المشكلة هذا مطالب